هذا لا بأس به، لكنه ليس فيه الثواب، هذا محبة طبيعية الناس مجبولين عليها، جبلت النفوس على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. فكونك تحب الأقارب والأهل والمشاوات المباحة لا بأس بها، لكن كونك تحب إنسان قد لا تعرفه ولا يعرفك إلا لأنك علمت أنه تقي من الأولياء، أولياء الله المتقين، وليست الولاية كما يعتقد بعض الناس أنها محصورة بأناس معينين، فإذا رأيناهم أو مررنا بقبورهم عظمناهم وفعلنا معهم أشياء، لا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان لله ولي فمن كان لله تقيا فهو لله ولي، والمؤمنون كلهم أولياء الله، لكن يتفاوتون على حسب على يعني حسب صلاح أعمالهم وكثرة طاعاتهم يعظم قربهم من الله ومحبتهم له ومحبته لهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني محبة الله عز وجل. إذا علم منك الصدق والإخلاص والإيمان الصادق ونزع الله من قلبك البغض والحقد والغل والحسد، صفى قلبك، أحببت في الله وأحببت في الله، صرت من المحبوبين والمحبين في الله، وصرت من أولياء الله. وإذا أراد وإذا أحب الله عبدا كما جاء في الحديث ينادي جبريل عليه السلام فيقول يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام وهو أعظم الملائكة، ثم ينادي جبريل في الملائكة في السماوات إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبه الملائكة في السماوات، ثم يلقى له القبول يعني المحبة في الأرض في قلوب الناس. وهذا مصداق قول تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني محبة، الله عز وجل يعطف قلوب العباد عليه فتحبه، يحبونه ولو أنهم ما يعرفونه، إلا أنهم ظهر لهم عليه سيما الخير أو سمعوا عنه أفعال صالحة طيبة ولم يسمعوا عنه عكس ذلك، فجعل الله حبه في قلوبهم. وإذا أحببت شخصا في الله فأخبره كما سمعنا في الحديث، وإذا أخبرك إنسان بأنه يحبك في الله فرد عليه كما سمعت. لما عند هذا الرجل قال إني أحبك في الله، قال أحبك الله الذي أحببتني له، يدعو له بأن الله يحبه. فإذا أحبك الله فأنت من السعداء، لأن العبرة أن يحبك الله، وليس العبرة فقط بأنك أنت تحب الله. أنت كونك تحب الله ليس في ذلك غرابة ولا جميل، لماذا لا تحبه وأنت تتقلب بنعمه؟ هو الذي أوجدك من عدم وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله، فلماذا لا تحبه؟ والنفس مجبولة على حب من أحسن إليها، وفي الحديث أحب الله من كل قلوبكم، ولكن العبرة أن الله يحبك، فاعمل بالأسباب التي من شأنها أن تكون سبب في محبة الله لك. ومن ذلك إخلاصك بالعمل وصدقك فيما بينك وبين الله وسلامة قلبك من الغل والحسد والحقد بأن تحب عباد الله وتحب لهم الخير كما تحب لنفسك. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء الأحبة في الدنيا يوم القيامة تنقلب محبتهم عداوة، وقد تنقلب في الدنيا أحيانا لأن محبتهم كانت من أجل الدنيا، والمحبة إذا كانت من أجل الدنيا مؤقتة قد تستمر إلى الموت وقد لا تستمر، عند أدنى مغير تغير المحبة إلى بغض عداوة، إلا المتقين لأن محبتهم لله فهي باقية يدخلون بها الجنة. فلذلك احرص على أن تكون محبتك لعباد الله محبة خالصة في الله ومن أجل الله، من أجل طاعتهم لله، لا من أجل مصالح دنيوية مؤقتة، لأن هذه لا تؤجر عليها ولا تثاب عليها وقد تنقلب عداوة في النهاية، لأنهم يقولون بل أحبك على شيء أبغضك على فقده، ما دام أنه يحبك لمصلحة متى افتقدها على الأقل يتجنبك إذا لم يبغضك، ولكن المحبة في الله لأنها مبنية على الإيمان بالله فإنها تزيد حتى يلتقي بها المؤمنون يوم القيامة عند الله. إذا تحابا شخصان، لو تحابا شخصان أو رجلان، تحابا يعني في الله، أحدهما في المشرق والثاني في المغرب، لجمع الله بينهم. والمهم أن يكون محبتك لله، كما سمعنا الحديث أنه من أسباب وجود حلاوة الإيمان أن تحب المرأة لا تحبه إلا لله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وقد صارت عامة محبة الناس من أجل الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. إذا كان هذا وقع في أناس على زمن ابن عباس رضي الله عنهما فكيف بزماننا إذن؟ فعلينا إذا قلنا أني أحبك يا فلان في الله، انظر هذه الكلمة هل أنت صادق بها أو فيها شيء من المجاملة والمداهنة والادعاء، أو أنت صادق. لأن من أحب في الله ووالى في الله وعادى في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله، يعني كل ذلك يفعله من أجل الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك، يعني ما تكون ولي من أولياء الله حتى تكون كذلك. تحب من أجل الله، تبغض من أجل الله، يعني تبغض أعداء الله من أجل الله ولو كان أقرب قريب. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. المحبة في الله ما يطرأ عليها شيء، القرابة إذا كان قريبك من أعداء الله ما تجامل معه، تبقى على دينك وصدقك مع الله وإخلاصك، وتبغض أعداء الله من كانوا وأينما كانوا. عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول معروف، الابن صحابي جليل رضي الله عنه، والأب والعياذ بالله ألد أعداء الله، أكبر المنافقين، أشد عداوة لله ورسوله. سمع الابن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتله، يعني قتل الأب لما حصل وبدر منه من الأذى لله ورسوله والمؤمنين، وكان هذا الولد بار بوالده برا عجيب وعظيم. فجاء مسرع للرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، لقد علمت الخزرج، علم الأنصار، يعني علم الأنصار أو قال الخزرج أنه ما من رجل منهم أشد برا منهم بأبيه مثلي، وقد سمعت أنك تريد قتل عبد الله يعني أبوه، فإن كنت تريد قتله فأمرني أنا الذي أتيك برأسه، مع أنه أشد الناس برا بأبيه لكن يقتله من أجل الله ما عنده مانع. ثم قال رضي الله عنه: فإني أخشى أن تأمر أحدا من أصحابك فيقتله، فلا تدعني نفسي أن أرى قاتل عبد الله يمشي على الأرض فأقتل مسلما بكافر. يعني كوني أنا أقتله من أجل الله ما عندي مانع، لكن لو قتله إنسان بسبب الربا وحنو عليه وشدت محبتي له ما أستطيع أن أترك قاتله يمشي. فهذا الفرق. يعني الإنسان إذا صار صحيح محبا لله ما يقدم شيء على محبة الله، وإذا كنت محبا لله محبا لأولياء الله مبغضا لأعداء الله فهذا هو كمال الإيمان. هذا كمال الإيمان، من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله، لأنه من أحب في الله يوالي في الله. تحب شخص من أجل الله تواليه، تكون إلى جانبه، يعني ترضى له الخير وتحب وتبغض له الشر، تجعله مثل منزلة نفسك عندك. من أحب في الله ووالى في الله وأبغض في الله وعاد في الله وأعطى لله ومنع لله، فإنما تنال ولاية الله بذلك. يعني تحصل لك الولاية، تكون ولي لله بهذه الخصال. فاختبر نفسك أيها المؤمن، هل أنت متصف بهذه الصفات أو عندك منها نقص؟ وقد ورد في الحديث أن رجلا خرج من قرية إلى قرية أخرى يريد زيارة لأخ له يحبه في الله، فجعل الله على طريقه ملكا، والله أعلم أنه على صورة إنسان حتى يستطيع أن يتفاهم منه ويأخذ ويعطي معه من حكمة الله عز وجل. فقال الملك هذا الذي على الطريق: أين تريد؟ قال: أريد هذه القرية. قال: وما تريد منها؟ قال: أزور أخا لي فيها لله. فسأله: هل بينك يعني بينهم قرابة؟ هل له معروفا عليك؟ له نعمة عليك ترب عليه؟ يعني جئت تزوره تقديرا له مكافأة له؟ قال: لا، ولكني يحبه في الله. قال: أبشر فإن الله يحبك. فإذا أحببت في الله أحبك الله، المتحابين في والمتجالسين في، كونك ما تجالس إلا الأولياء والأتقياء ولا تحب إلا كذلك وتزور كذلك وتعطي وتمنع من أجل ذلك، صرت من الأولياء الذين يحبهم الله ويحبونه. والدليل على ذلك هو أنك تطيع الله ورسوله، لا يكون في نفسك أعظم محبة من الله ورسوله أولا، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم مما سواهما. هذه الخصال الثلاث: أن يحب المرأة لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله، إن كما يكره أن يقذف في النار. فإذا وجدت هذه الخصال عندك فأنت من الأولياء الذين قال الله فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم في الآخرة ولا هم يحزنون على ما خلفوا في الدنيا. فنسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يجعلنا من الذين يحبهم ويحبونه. والدليل على محبتك لله طاعتك له في السر والعلن: وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أما دعوى المحبة فقط هذه كل يدعيها، لكن ما هو الدليل؟ إذا كنت تطيع الله ورسوله فأنت صادق أنك تحب الله ورسوله، أما إذا كنت تعصي الله ورسوله ليلا ونهار فأنت ما صدقت. تعصي الإله وأنت تدعي حبه هذا محال في الخيال بديع، لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. وأبلغ بذلك وأصدق قول الله عز وجل قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب علامات حب الله تعالى للعبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. نعم، هذه الآيات كما سمعنا هي الدليل على صدق محبتك لله، وأنك إذا اتصفت بهذه الصفات أحبك الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ثم قال عز وجل في الآية الأخرى، وش أول الآية؟ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. من صفاتهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فيما بينهم يتراحمون ويتوادون ويتعاونون، ولكنهم ضد أعدائهم أقوياء أشداء على الكفار أعزة على الكافرين، كما قال عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهذه من صفات المؤمنين المتحابين في الله، ومن صفاتهم أنهم يجاهدون في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله، وهذا من فضل الله. فإذا أردت أن تكون محبوبا عند الله وليا من أوليائه طهر نفسك وطهر قلبك من درن المعاصي البدع الخرافات الحسد والإغل والحقد. فإذا طهر قلبك وصار قلبا سليم صرت تحب في الله وتبغض في الله. الصحابة رضي الله عنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد فقال: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فدخل رجل تقطر لحيته من الماء، يعني من أثر الوضوء، من الأنصار. فلما انصرف من الصلاة وصار اليوم الثاني والثالث، كل ذلك يحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فيقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: فأردت نعرف سبب شهود أو شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل بالجنة لعلي أعمل مثل ما عمله. فتبعه إلى بيته ثم سلم عليه وقال: إنه يا أخي كان بيني وبين أبي بعض الشيء، وإني أريد أن أبيت عندك إن أذنت لي. قال: نعم. فبات عنده 3 ليال يريد أن يرى أعماله التي يعملها في البيت التي أوجبت محبة الله له وأنه من أهل الجنة. يقول: ما رأيت زائد، يعني عمل زائد. يقول فلما مضت الثلاث الليالي قلت له والله يا أخي ما كان بيني وبين أبي من شيء. وعلى كل حال هذه بشرى للرجل، يعني عبد الله بن عمر بن عمرو زفها بشرى للرجل، وفي نفس الوقت استفاد. قال والله ما كان بيني وبين أبي من شيء، يعني من خلاف، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، يعني أنه شهد لك في الجنة، وإني أحببت أن أرى عملك لعلي أستطيع أن أقلدك فأفعل مثل فعلك فأحصل على ما حصلت عليه. قال والله يا أخي أو يا بني ما هو إلا ما رأيت، يعني ما عندي زايد عمل. ثم قال إلا شيء واحد. قال ما هو؟ قال هو أني لا أبيت وفي قلبي شيء على أحد، ما يغل قلبي أحد ولا أحسد على أحد ولا حقد، وهذا هو القلب السليم، هذا هو القلب السليم. إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب السليم السالب من الشرك، من النفاق، من الغل، حسد، حقد، يحب للناس ما يحب لنفسه. وبهذا تحصل المحبة في الله، فالله يحب صاحب القلب السليم. فإذا أردت أن الله يحبك فافعل. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، يعني أحب شيء لله أول أن تؤدي الفرائض، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني بعد أن يؤدي النوافل الفرائض لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. كل ما أديت نافلة زائد عن الفرائض مما قربك من الله وأورث لك حبه لك حتى أحبه. من الذي منا لا يريد أن الله يحبه؟ وقلنا إن العبرة أن الله يحبك، أما كونك أنت تحب الله ما فيه جميل. حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، يعني يتولاك الله، يحفظك من المعاصي، يحفظ سمعك وبصرك ويدك ورجلك، فلا تهم بمعصية أو تقبل عليها، لأن الله تولاك وحفظك بحفظه، أصبحت من أوليائه. ثم على أثر ذلك إذا سألت الله شيء أعطاك، وإذا استعذت بالله أعاذك. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، هم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى في الدنيا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، وأما في الآخرة الجنة، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فاحرص أيها المؤمن على أن تكون محبا لله، وأن تحرص على الطاعات والتقى وترك المعاصي، من أجل ذلك يحبك الله. فهذا من أسباب محبة الله للعبد، وإذا أحبك أودع حبك في قلوب العباد، كما سمعنا في أول الدرس إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الله عز وجل يودع حبك في قلوب العباد من حيث لا تشعر، يقدرونك ويحبونك وأنت ما تدري. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولن استعاذني لو عيذنه. رواه البخاري. قال وقوله قال النووي معنى آذنته أي علمته بأني محارب له. قالوا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حب الله تعالى العبد نادى جبريل إن الله تعالى يحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا حب عبدا دعا جبريل فقال إني يحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضه أهل السماء ثم توضع له البغضاء في الأرض. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فقال فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. متفق عليه. يعني أن حبه لهذه السورة التي سورة الإخلاص والتي اشتملت على صفات الله عز وجل حبه لها وهو صادق أورثه محبة الله وبسبب ذلك صار من أهل الجنة. أن حبه لها أدخله الجنة. فإذا كنت صادق في محبتك لما يحبه الله فإن الله عز وجل يحبك وصرت من أوليائه. والويل من لمن عاداك إذا كنت وليا من أوليائه. وقد سمعتم أول الحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني يعلمه بأني محاربا له. ومعلوم أن من حاربه الله فهو مهزوم. فيحذر الإنسان من أن يؤذي أحدا من أولياء الله المتقين. وكما قلنا لا نظن أن الولاية مقصورة على أناس يشار إليهم بالأصابع فلان هذا ولي هذا كذا ثم يعتقد فيه. لا، الله عز وجل قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان لله تقيا فهو لله ولي. أنت انظر نفسك، هل أنت من الأتقياء الذين يؤدون الفرائض ولا يتخلفون عنها ولا ينقصون منها شيء ويحافظون على النوافل بقدر الإمكان ويتجنبون المعاصي يحرصون على مرضات الله؟ فأبشر، فأنت إن شاء الله من الأولياء، فأنت تقي. الله عز وجل يقول اتقوا الله والله يحب المتقي. فالمتقي هو الذي يطيع الله فلا يعصه ويذكره فلا ينساه ويشكره فلا يكفره. وعلى هذا تكون من الأولياء، والأولياء هم الأتقياء وهم أحباب الله، هم أولياء الله وأحباه، فكن منهم. لا تظن أنه مقصور على فلان أو فلان أو بأعمال معينة، أبدا. بإمكانك بتوفيق الله لك أن تكون وليا إذا كنت تقيا. وإذا علمت ذلك فاحذر أن تعترض أو تؤذي وليا من أولياء الله فيدعو عليك بدعوة فتستجاب فتكون من الخاسرين، لأن الله عز وجل قال من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فخذ حذرك واحرص على محبة الله لك، لأن الله عز وجل يحب المتقين، يحب المحسنين، يحب الصابرين، يحب المؤمنين، ولا يحب الفساد، ولا يحب المفسدين، ولا يحب الكافرين. فاختبر نفسك وفتش عن عيوبك، احرص على أن تكمل ما عندك من النقص من فرائض أو نوافل مقصر فيها، جاهد نفسك على ذلك، وتجنب المعاصي ما قل منها أو كثر، ما صغر منها أو كبر، لأن المعاصي هي التي تبعد العبد عن ربه وتحول بينه وبينه، والطاعات هي التي تدخله على الله وتورث له المحبة من الله عز وجل. وكل ذلك ميسر لمن يسره الله عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ إني أحبك، بشرى له، أحبك، لأن معاذ رضي الله عنه من أتقى الصحابة وهو أعلم الناس بالحلال والحرام، ولذلك اختاره عليه الصلاة والسلام، أرسله إلى أهل اليمن يدعوهم الإسلام ويعلمهم أحكامه. وبشره بأنه يحبه، ولا شك أن من أحبه الرسول فقد أحبه الله، ومن أحبه الله فهو من أصفيائه وأوليائه. فالآيات والأحاديث الدالة على ذلك، يعني على أن من التزم بطاعة الله وتجنب معاصيه فهو من الأولياء. وكما قلنا الولاية تتفاوت، كل ما زاد عملك الصالح زاد ذلك قربك من الله. فاحرص، تنافسوا، أليس الله عز وجل يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وقال لما ذكر النعيم قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال أيضا لمثل هذا فليعمل العاملون. فبشرى المؤمنين الأتقياء الأولياء المتحابين في الله والمحبين في الله وأحباء الله بشراهم الجنة، وهي الغاية المطلوبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. احذر أيها المؤمن أن تؤذي مؤمنا بغير حق، تعتدي عليه سواء بقول أو بفعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى وحذر المنافقين الذين يؤذون المؤمنين ويتتبعون عوراتهم وحذرهم أشد التحذير، قال: لا تؤذوا المؤمنين ولا تتتبع عوراتهم، فإن من تتبع عورة مؤمن تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته. وأذية المؤمن أذية للرسول عليه الصلاة والسلام، وأذية الرسول أذية لله عز وجل. فليحذر المسلم من أن يؤذي مؤمنا تقيا غافل تعتدي عليه بغير حق، سواء دعا عليك ولم يدعو، لأن الله عز وجل مطلع. وقد سمعنا الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فإن آذيت مؤمنا بغير حق فقد عرضت نفسك للعقوبة العاجلة أو الآجلة. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير حق فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، إثم بين واضح. أذيتك للمؤمن من أكبر المعاصي، لأنها ظلم واعتداء على المؤمن بغير حق، والله لا يحب المعتدين ولا يحب الظالمين. فضعف الناس والمؤمنين منهم أولى بالإحسان. فإذا كان الأذى للمؤمن عموما محرم، فكيف لمؤمن ضعيف لا يستطيع أن يدافع عن نفسه لكنه يحاربك بسهام الليل، حينما يرفع كفيه ويقول: يا رب أشكو إليك أذية فلان، أشكو إليك فلان، يا رب عليك به. فاحذر أن تعرض نفسك لمثل هذا، والله ليس بغافل ويدافع عن المؤمنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وأن يجعلنا من أوليائه الذين يحبهم ويحبونه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. عليكم السلام. كيف حال؟ بخير الحمد لله. أنا أبو راجح. الله يوفقنا وإياك، يتقبل منا ومنك. أحبك الله. آمين. الله يغفر لنا وله المسلمين أجمعين. أحسن الله عليك. سؤال يقول: يقول أنه مسافر يوم الخميس عند الساعة 3:30 فجرا قبل الفجر، وتدركه صلاة الفجر في الطائرة، فماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ حمده يتوضأ قبل أن يركب، وإذا وجبت الصلاة نادى بالمسلمين هيا نصلي، فمن أجابه قام هو وإياهم صلوا على حسب المستطاع. إن استطاعوا أن يقيموا صفا وجماعة طيب، وإذا ما استطاعوا كل يصلي على حسب حاله واستطاعته. القيام يقومون، هذا إن شاء الله ما هو مستحيل. وأما السجود وحتى الركوع يركعون يستطيعون، أما السجود فإذا لم يمكن بسبب تنظيم الكراسي والمقاعد وعدم وجود ساحة أو مساحة كافية، فإنه يجلس ثم ينخفض بالركوع والسجود بقدر الإمكان. الركوع يركع ركوع عادي، لكن السجود يجلس على الكرسي ويسجد، يعني بمعنى أنه ينخفض بقدر الإمكان. هذا إذا لم يوجد مكان معد الصلاة أو بالإمكان أن يصلوا فيه إذا وجبت الصلاة، فلا يتأخر عنها، لكن ينادي ويؤذن أذان بحيث أنه يعلم من في الطائرة أنه في صلاة، حتى نتعاون على البر والتقوى. ما يقوم يصلي وحده ويسكت، ولا ينبغي لنا أن نستحي من إقامة شعائر دينه، فعلينا أن نجهر بذلك ونتعاون على البر والتقوى، وليس فيه رخصة أو سماح، لأن الفجر وقتها محدود ما فيه، لا تقدم عليه ولا تؤخر عنه. نعم. يقول السائل أنه عامل معماري يعمل لدى المسلمين ولدى النصارى، يقول فهل أثناء العمل لدى النصارى يأكل ويشرب من طعامهم؟ إذا كان طعامهم من اللحوم فنصيحتي له ألا يأكل منها، وإن كان إنهم إن أهل الكتاب ذبائحهم تحل لنا، لكن الظاهر والله أعلم في زماننا هذا حسب ما نسمع واستفاض كثير أنهم ما التزموا بتعاليم الكتاب الذي هم ينتمون إليه، ولا يذبحون ذبح الشرعي من صعق أو رباية أو ضربة ونحو ذلك، فلذلك يأكل من غير اللحوم، فهذا نصيحتي له. يقول السائل في بلادهم يقول يفتينا أو يفتون بجواز الإحرام من مطار جدة أي بعد الميقات، يقول فهل نأخذ بهذه الفتوى؟ هذه فتوى باطلة وفتوى مخالفة للشرع والسنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما حدد المواقيت قال هن لهن، يعني لهذه البلدان ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجا وعمرة، فلا يتعدى الميقات أبدا إلا محرم سواء جوا أو بحرا أو بر، ومن تعدى الميقات ولم يحرم فعليه دم أو يرجع إلى الميقات ويحرم منه، ولا نرجع إلى قول فلان وفلان، وفتوى مخالفة للشرع مرفوضة، فلا اجتهاد مع وجود النص، ولا يسأل أحد أن يتقدم على الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فالحق حق ويتبع وليس فيه اجتهادات. يقول السائل ما حكم أن يحجز في الصف الأول ويأتي هنا لحضور الدرس؟ لا ينبغي أنه يحجز المكان إلا إذا كان خرج للوضوء ونحوه، أما أنه يحجز المكان ويأتي ساعة أو قريبا من الساعة والناس يأتون يريدون الصف الأول فتكون السجادة في مكانه، لا، إذا كنت حريص على الدرس فإذا فرغ الدرس اذهب واجلس حيث ينتهي بك المجلس والحمد لله. يقول السائل من سرق مالا قبل البلوغ فهل عليه أن يرده بعد البلوغ؟ الأولى لك أن ترده ما دام أنك عرفت أنه لا يحل لك، فالأولى لك أن ترده بأي طريقة، تلقيه في بيت صاحبه في مكانه في دكانه في أي طريقة تعملها حتى تبرأ منها، والله عز وجل يعوضك خيرا وبركة. السائل يقول ما حكم أخذ النعال التي تجمع في ساحة المسجد هي من نعال الناس، هل يجوز ذلك؟ لا تأخذ شيئا ليس لك، لا تأخذ ما ليس لك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.